موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نواصل بحول الله تعالى وقوته شرح كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله، وما زلنا مع باب المسح على الخفين، وكنا قد وصلنا إلى هذا الحديث عن عمر رضي الله تعالى عنه موقوفا وأنس مرفوعا: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة، ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة. هذا الحديث حكم عليه بعض العلم بالشذوذ. لماذا؟ كما سنبين. وقال: لا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة، فلم يؤقت مدة وترك الأمر مطلقا بحسب مشيئة الإنسان، ففيه دلالة على أنه لا توجد مدة، وهذا يخالف الأحاديث التي ذكرناها والتي جاءت محددة مدة المسح بالنسبة للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بليلين. هذا: ولا يخلعهما إن شاء إلا، يعني الأمر متروك لمشيئته لاختياره، شاء خلعهما وإن شاء لا، ويظل يمسح عليهما. وهذا كما قلنا فيه نظر، بل هو مؤقت بالأحاديث الأخرى الصريحة الواضحة التي حددت مدة المسح بيوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بليلهن للمسافر. فقالوا من هذه الجزئية هو هذا شذوذ من الحديث، وقلنا الشاذ عرفناه أكثر مرة: مخالفة الثقة للأوثق، مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، لمن هو أوثق منه. وطبعا ممكن يجمع نقول إن الأحاديث الأخرى تقيد هذا الإطلاق، إنه إنشاء في إطار المدة، في إطار الإيه؟ المدة اللي هي اليوم وليلة أو ثلاثة أيام وإيه؟ يعني إنشاء خلعها، شايفها متسخة، مش مستريح في لبسها كذا، فخلعها، فهذا أمر مردود له. أما إذا كان داخل المدة، أما خارج المدة فنقول هو مقيد بالأحاديث الإيه؟ الواردة التي حددت مدة الإيه؟ المسح، مدة الإيه؟ المسح. طيب، إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه، في إشارة إلى أن الإيه؟ ها؟ لبس الخفين لابد أن يكون عليه على طهارة، وهذا قد فصلناه فيما سبق، وقلنا إن هذا هو الشرط، أو برك يعني شرط المسح أن يلبسهم عليه على طهارة، مع شرط طبعا أن يكون هما طاهران في نفسيهما. طيب، لبس خفين فليمسح عليهما وليصلي فيهما، ماشي فيه إيه؟ ها؟ جواز الصلاة بالإيه؟ بالخفاف، بالإيه؟ بالخفاف. ماشي، بل عندنا الصلاة حتى في النعال، في الإيه؟ في النعال، في النعلين، ماشي، إذا لبس النعلين أيضا على، فبارك له أن يصلي في نعلين، لا أن يصلي في نعلين أو في خفين. واضح؟ طيب، ومشروعية طبعا المسح عليهما زي ما احنا قلنا، الحديث بهذا يؤكد ما ذكرناه من أحكام من جواز المشروعية المسح على الخفين إذا لبسهما على إيه؟ على طهارة، لبسهما على إيه؟ على طهارة، ومشروعية الصلاة فيهما. طيب، الصلاة دي هنا بقى لو هو كان توضأ فغسل رجليه ولابس الايه الخفين بيصلي عادي مفيش مشكله في الصلاه في الايه في الخفاف وفي النعال وفي النعال. لا حتى الحديث ايه في هذا يعني اكثر من الحديث في مشروعيه الصلاه في الخفاف والنعال. صلوا في خفافكم ونعالكم فان اليهود لا يصلون في خفافهم والعالي مخالفه للايه اليهود. حد يضبط الاخ ده كده على القبله يضبط على القبله. ايوه ماشي يعني شويه تاني فتش يمين شويه اليمين تاني يمين كمان ايوه ماشي. طيب لكن الجزئيه اللي العلماء قالوا ان الحديث حكمه بالشذوذ هي جزئيه ايه ولا يخلعهما ان ايه انشاء لان هنا ترك الامر له بدون توقيت. فممكن إن شاء يبقى أسبوع أربعة يومين لو مقيم ثلاثة وقلنا لا خلاف إيه الأحاديث الصحيحة الثابتة التي جاءت مؤقتة لمدة المسح ليوم وليلة للمقيم وثلاث أيام بالليلين للمسافر. عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه وهو يعني صحابي جليل رضي الله تعالى عنه ماشي من فضلاء الصحابة توفي سنة 51 أو 52 هجرية. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما الحديث نفس الكلام يؤكد ما ذكرته الأحاديث السابقة بأن مدة المسح ثلاثة أيام بالليهن للمسافر ويوم وليلة للمقيم. والحديث فيه الإشارة أو الدلالة أو الفائدة اللي ذكرناها مرارا مراعاة الشريعة لمقتضى الحال والتيسير ما جاء بالتيسير ورفع الحرج ما جعل الله عليكم ايه دين من حرج يريد الله بكم اليسر ويريد بكم العسر. وهذا يظهر في المسح الخفين في الرخصة رخص والرخص الشرعية هي من أعظم الأدلة على يسر هذه الشريعة وعلى مراعاتها لأحوال المكلفين والتيسير عليهم. رخص شرعية منها ما هي رخص في العبادات في المعاملات. طيب وهذه الرخص تكلمنا في أصول الفقه في تعريف الرخصة وقلنا هي تخفيف الحكم أو الانتقال بالحكم من حالة الصعوبة إلى حالة السهولة ترخيص انتقال من حالة الصعوبة إلى السهولة لعذر أو لأمر طارئ لأمر يطرأ فتأتي الشريعة العظيمة بالترخيص والتخفيف. فالرخصة عكس العزيمة عزيمة للحكم حالة الحكم الأصلية بغض النظر عن الأعذار أو الأمور الطارئة. طيب الرخص هي الحالات الترخيص التخفيف لأمر طارئ أو لأعذار أو نحو هذا لأمر يطرأ زي ما احنا قلنا. فالرخص الشرعية هذه الرخص زي ما احنا اتكلمنا فيها قلنا فيها التخفيف انتقال بالحكم من حالة الصعوبة للتيسير أو السهولة لأمر طارئ أو لعذر يطرأ. طيب اتكلمنا يا جماعة قلنا الرخص دي منها رخص واجبة ورخص مستحبة ورخص مباحة. واجبة زي أكل الميت للمضطر هي رخصة لكنها واجبة. ليه؟ إن لم يطعم هذه الميتة فمات مات عاصيا مات ايه؟ طب ليه؟ لأن الحفاظ على النفس أي أولى من غيره، انتبه معي. فيجب عليه أن يأكل ويجب عليه أن يشرب الخمر، ماشي، حفاظا على النفس. طيب هل يأكل مطلقا ما يحلو له أو يشرب على بحسب ما يحلو له؟ على قدر الضرورة، ولذلك هذه مقيدة بقاعدة أخرى، يعني زكاة الضرورات أباحت هنا المحظورات بل أوجبته حفاظا على النفس، فهذه الضرورة تقدر بإيه؟ بقدرها، يعني على قدر حاجته فقط. إن كان حاجته ستندفع أو ضرورته ستندفع بلقمة فلا يجوز له الثانية، بلقمتين فلا يجوز له الثالثة. الغصة هتندفع بشربة فلا يجوز له ليه الثانية، وهكذا. فهما قاعدتان تكمل كل منهما الأخرى. لما نيجي ندرس القواعد الفقهية، قاعدة ضرورات تبيح المحظورات، هندرس معها قاعدة الضرورة تقدر بإيه؟ بقدرها. فكل منهما تكمل الإيه؟ الأخرى، تكمل الإيه؟ الأخرى. واضح؟ طيب يبقى احنا قلنا يا جماعة إيه؟ ها نرخص للمسافر، تكلمنا عن الرخص، إيه الرخص المقصود بها؟ الرخص الشرعية. وانظر كيف راعت وفرقت الشريعة بين حال المسافر وحال الإيه؟ المقيم. لماذا؟ المسافر حاجته أشد وضرورته أعظم. مسافر في حالة إيه؟ السفر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قطعة من الإيه؟ من العذاب، قطعة من العذاب. السفر فيه مشقة شديدة، فيسرت الشريعة له 3 أيام يمسح عليه. بخلاف المقيم ليس كذلك، رخصت له يوم إيه؟ وليلة، يوم إيه؟ وليلة. طيب وأتى بشرط الطهر. طيب عن أبي بن عمارة، أبي بن عمارة انتبه، وده صحابي أنصاري مدني سكن مصر، سكن مصر وصلى القبلتين، يعني حضر الصلاة في إلى بيت المقدس ثم نسخ هذا الحكم والصلاة إلى المسجد الحرام، ماشي، صلى الإيه القبلتين، كان حضر هذا وذاك، ماشي يا جماعة. طيب رضي الله تعالى عنه أنه قال يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال نعم. قال يوما؟ قال نعم. قال ويومين؟ قال نعم. قال وثلاث أيام؟ قال نعم. وما شئت. وده نفس الكلام، خدت بالك؟ وأظن هذا الحديث اللي فيه الشذوذ السابق ده مقيد بالإيه؟ ونفس الكلام، ماشي، ده حديث بهذا الإيه؟ وإن كان فيه ضعف لو فهو شاذ. ده وما شئت ده يخالف الحديث الوارد بالإيه؟ ده نفس الكلام حكم العلماء عليه بالإيه؟ بالشذوذ، لمخالفته الأحاديث المؤقتة للمسح بيوم وليلة وللمقيم وثلاث أيام من العلم للإيه؟ للمسافر. للمسافر في ضوء ما مضى من أحاديث المسح على الخفين يتضح لنا الشروط الصحيحة الثابتة في المسح على الخفين، وهي اللبس على طهارة، الشرط الأول أن يلبسهما على طهارة. وضحنا تفصيلا ما يتعلق بهذا الشرط من الطهارة، هل هي طهارة الماء أم طهارة التيمم؟ ذكرنا الخلاف والراجح قبل ذلك، وهل يلبسهما على طهارة كاملة بأن يفرغ من الوضوء تماما ثم يلبسهما، أم يجوز له أن يلبس كل خف أو جورب بعد غسل كل رجل؟ وذكرنا هذا تفصيلا، الخلاف في هذا وبيان الراجح فيما سبق. فشاهد أول شرط اللبس على إيه؟ على طهارة. الشرط الثاني أن يكون هما طاهران في نفسهما، طاهران في نفسهما. طيب الشرط الثالث اللي استنبطه العلماء أن يكون ساترين من الأحاديث لمحل الإيه؟ محل الإيه؟ محل الإنفار الغسل، يعني حتى الكعبين، لأن الخفان بيبقى ساتران لحد إيه؟ فوق الكعبين، تمام، فوق الإيه؟ الكعبين. دي الشروط التي، أما الشروط الأخرى اللي ذكرها العلماء كان تكون يمكنه المشي فيهما، فهذا لا دليل عليه، أن يكون سميكين من جلد معين، كل ده لا دليل عليه. طيب أن يثبتان بنفسهما، يثبتا بنفسهما لا دليل عليه، واسع الجورب أو الخف قرابته نضرورة تمسحش عليه، ليس هناك دليل يمنع، ليس هناك دليل يمنع من المسح عليهم، ما تكونش فيهم ماشي خروج أو أخبرك أو قطع من نحو هذا، قلنا هذا ليس إيه راجح، بل الراجح أن كل ما دام يسمى خفا يجوز المسح إيه؟ يجوز المسح عليه، يجوز المسح عليه. طيب باب نواقض الوضوء، باب نواقض الوضوء. نواقض جمع ناقض، جمع ايه؟ ناقض. والناقض ماشي، ناقض لغة حل المبرم، نقض الشيء يعني حل ما أبرمه، حل ما ايه؟ فك ما أبرمه. واضح ده النقض معنى اللغة، نقض الشيء. ولا تكون كالتي نقضت غزلها بعد قوة أنكاثة، يعني حلت اللي فتته ماشي، بعد ما فتل الحبل مسكوا ايه، بعد ما غزل الغزل بتاعها مسكتوا ايه، فكته تاني ماشي، نقضت غزلها، حلت ما غزلته، تبه معي، يعني ايه، الانسان ما يحلش ما نقضه الا لشيء شرعي، تبه معي. فالنقض حل الايه، فك المبرم او حل الايه، ايوه، المفتول او المغزول او نحوها، ده معناه اللغوي. طيب هنا ايه بقى المعنى الشرعي للنواقض؟ استعمل بقى هذا في مبطلات الوضوء، تسمى نواقض، مبطلات الوضوء تسمى ايه؟ نواقض، ماشي. صار الاستعمال هنا، فنواقض الوضوء اي مبطلات الايه؟ الوضوء، مبطلات الوضوء، ماشي. الوضوء طبعا معناه لغة من الوضاء اي النظافة، اي الايه؟ النظافة. طيب ومعناه شرعا معلوم، غسل اي اعضاء مخصوصة بنية ايه؟ مخصوصة لاعضاء الوضوء، اعضاء الايه؟ المذكورة، بنية الايه؟ التطهر، التعبد لله عز وجل بغسل اعضاء مخصوصة بنية ايه؟ مخصوصة، او التعبد بغسل اعضاء الايه؟ الوضوء. يفعل هذا تعبدا وتقربا وامتثالا، وامتثالا لأمر الله عز وجل. نواقض الوضوء بقى المبطلات بتاع الوضوء. طيب عن أنس رضي الله تعالى، والنواقض دي يا جماعة قسمان، نواقض الوضوء قسمان، قسم ينقض بنفسه، قسم ينقض بإيه؟ بنفسه، وده إيه؟ ما خرج من السبيلين، ماشي، خارج من السبيلين، البول والغائط والمزي والاستحاضة، كل هذا إجماعا، كل هذا إيه؟ إجماعا. الغائط بدلالة القرآن والحديث السنة والإجماع، والبول بالسنة والإجماع والقياس على الغائط، والاستحاضة بالسنة والإجماع، ماشي، بالسنة والإيه؟ والإجماع. طيب وعندي، يبقى عندي فيما ينقض بنفسه، هو ناقض بنفسه. النوع الثاني من نواقض الوضوء ما كان سببا، ما كان إيه؟ أي مظنة، مظنة الناقض، زي إيه؟ زي النوم، زي الإيه؟ النوم، زي النوم وما يزيل العقل أو يغطيه، وهيجي تفصيل هذا. يبقى أنا عندي النواقض قسمان، منها ما هو ناقض بنفسه ومنها ما هو مظنة ليه النقد، فهو سبب، هو سبب مظنة، يعني ممكن يكون ما حصلش بس مظنة. أتى الشرع بهذا، ويجي تفصيل هذا الأمر في خلال كلامنا. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون، ولا حتى تخفق رؤوسهم. أنا يعني لا مش قصدي، مش قصدي اتكلم أنا ماشي. ثم يصلون ولا يتوضؤون. أخرجه أبو داود وصححه الدارقطني وأصله في مسلم. أنس ذكرنا، قلنا سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه من هو؟ خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الخادم العظيم، خدم النبي صلى الله عليه وسلم منذ قدومه إلى المدينة إلى وفاته رضي الله، ودعا له النبي البركة، وبارك الله له بركة عظيمة في ماله وولده ببركة دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب يقول: ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، قلنا الصحبة تثبت بالاجتماع بالنبي صلى الله عليه وسلم مع الإيمان به والموت على ذلك، ولو تخللته ردة على الصحيح. يعني الصحابي هو كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ها ومات على ايه؟ على هذا. طب قلنا اجتمع ليه؟ ما قلناش رأى، لأن في صحابة كانوا لا يبصرون، زي عبد الله بن أم مكتوم كان أعمى، فده لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم إنما اجتمع به. فهذا التعريف تعريف شامل جامع، تعريف ايه؟ جامع. فالقول الأولى في التعريف إن كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وإيه مؤمنا به ولو إيه ومات على ذلك ولو تخللته الردة على إيه على الصحيح. طيب هنا بيقول كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم على العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون، فنسب هذا إلى من؟ فعل الصحابة. ده يجرنا إلى فائدة عظيمة جدا، فائدة أصولية، وهي هل ما فعله الصحابة صلى الله عليه وسلم حجة أم لا؟ حجة أم لا؟ ما فعله الصحابة؟ الجواب: ما فعله الصحابة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حجة، سواء علم به النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يعلم. إذا علم به النبي صلى الله عليه وسلم وأقر، فالحجة في إقرار النبي، خلاص كده. زي إيه؟ قصة يعني عمرو بن العاص في الاغتسال، عدم الاغتسال من الجلابة والتيمم خشية الهلكة، فدي بقى خلاص إذا علمه النبي وأقر يبقى الحجة هنا فين؟ في إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، ماشي؟ طيب لم يعلمه ولم يقره كيف يكون حجة؟ نقول حجة لا، يعني ما عرفوش، لم يعلمه، لم يرد. نقول لو كان مخالفا لأعلمه الله عز وجل ولا ما أقر الصحابة عليه. ليه؟ لما ترك الصحابة عليه على ذلك، خدت بالك؟ لأن ده وقت نزول الوحي، فأي شيء مخالف كان الوحي إيه؟ فنقول إن الله علم، ولو كان غير صواب لأعلم الله نبيه صلى الله عليه وسلم، تبي معي؟ لأعلم ولا ما ترك هكذا. فما فعله الصحابة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حجة، حجة، واضح؟ عشان كده احنا بنقول مثلا ان جواز ائتمام المفترض بالمتنفل، وان كان الغالب ان النبي علم بدليل الرجل الذي شكى معاذا في الصلاه، لكن حتى لو لما يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بفعل معاذ لمعاذ كان الدليل على جواز ائتمام المفترض بالمتنفل، ان اللي بيصلي فرض يجوز له ان يصلي وراء واحد متنفل يا جماعه سنه، ان معاذ كان يصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم ودي الفريضه خلاص لان الصلاه سقطت بهذه الفريضه، ثم يعود فيؤم قومه فتكون صلاته لنفسه نفلا وهم فرض، هم ايه فرض. احنا نرجح ان معاذ ان هذا علم به النبي صلى الله عليه وسلم، ليه؟ لان احنا عندنا قصه ان الرجل الذي شكى معاذا والنبي قال له فتان انت ايه يا معاذ، شكى انه كان يطيل الصلاه فيصلي وينصرف الى اخر القصه، يعني ليس هذا، تاتي ان شاء الله في الصلاه. واضح؟ طيب يبقى انا عندي ما فعله الصحابه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حجه، سواء علم به النبي صلى الله عليه وسلم فان كان اقره فالحجه في اقراره، او لم يعلم به فعلمه الله عز وجل، ولو كان مخالفا لاعلم الله نبيه صلى الله عليه وسلم ولما اقره. طيب ما عملوا بقى الصحابه بعد وفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ماذا حجيته؟ نقول اذا اجمعوا عليه فهو حجه بلا خلاف، لان الاجماع حجه، واعلى انواع الاجماع اجماع الصحابه رضوان الله عليهم. يبقى اذا اجمعوا عليه ها حجة بلا خلاف. طيب ما فعله بعضهم وانتشر وذاع بينهم ولم يوجد له او لم ينكر ولم يعلم له مخالف فهو حجة ايضا، فهو حجة ايه؟ لانه انتشر بينهم وذاع وما خالفه ايه؟ احد، فهذا حجة، هذا حجة، البعض يعده إجماعا سكوتيا، ماشي؟ فهذا حجة. طيب ما فعله بعضهم ولم يثبت أنه قد ذاع بين الصحابة وانتشر، ما مدى حجيته؟ يقول أهل العلم فيه تفصيل، منهم من ذهب إلى حجيته مطلقا كما تقول أحمد إن فعل الصحابي أولى من القياس عنده رحمه الله، لكن الصواب إن في ذلك تفصيل. إن كان هذا الصحابي الذي فعل هذا ها ممن عرفوا بالعلم واشتهروا بالفتية فهذا إيه؟ فهذا حجة. فاتني تنبيه مهم، وهو إذا كان من فعل هذا الشيء من الصحابة ممن نص النبي صلى الله عليه وسلم على التأسي بهم ها فهو حجة، كأبي بكر وعمر، إذا اتفق أبو بكر وعمر على شيء ها أصبح حجة. خدت بالك؟ لاقتدوا بالذين من بعد ابي بكر وايه؟ وعمر. تابع معي، والنبي صلى الله عليه وسلم يبين ان الرشد في امتثال ما كان عليه ابو بكر وعمر، حديث نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم ماشي يقول ان يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا، إن يطيعوا ها أبا بكر وعمر إيه؟ يرشدوا رضوان الله عليهما، وكذا بقية الأربعة، لأن كده يبقى داخل فيهم أبو بكر وعمر أهو خلاص، وزادوا كمان عثمان وإيه؟ اللي هو سنتي وسنة الخلفاء إيه؟ المدينة من إيه؟ من بعد. فإن ورد في شيء إنه في اتفاق لأبي بكر وعمر أو الخلفاء الأربعة هذا قد نص ايه؟ ان يصلب على فهو حجه ويقدم على اي كلام لاي ايه؟ احد كائنا من ايه؟ من كان. طيب لو كان كما ذكرت بقى غير هؤلاء من الصحابة من لم ينص النبي عليهم فيفرق ما بين الايه، اذا كان ممن يعلم اشتهر بالعلم، وبين غيره ممن لم يشتهر بالايه بالعلم الايه الشرعي. فالراجح ان من لم يشتهر في حجيته نظر، في حجيته ايه نظر. طيب يقول بقى حتى تخفيق رؤوسهم ثم يصلون، يقول بقى ينتظرون العشاء. العشاء اسم الصلاة، العشاء الآخرة، آخر الصلوات الخمس، آخر إيه؟ والأعراب يسمونها العتمة. وقد أتى نهي النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة على ألا يغلبهم الإيه؟ الأعراب بتسميتهم، يعني تحذير من الأعراب يغلبونهم بتسميتهم هذه. قال لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء، فإنها في كتاب الله العشاء. يا فما إيه؟ أيوة ماشي، مش ليه مش العتمة، العرب يسمونها إيه؟ أيوة ماشي. فحذر من إن إيه يغلب مسماها عند الأعراب على مسمى عند إيه؟ العشاء، العشاء الإيه الآخر. طيب هنا الحديث بيتكلم عن النوم، فوائد الفقهية بتاعته، ويمكن يجي بعد كده حديث فيه ماشي. ثم يصلون ولا تخفق رؤوسهم، يعني بيحصل ايه نعاس. طيب ما حكم النوم، هل هو ناقض ام غير ناقض؟ الامام الشوكاني نقل خلافا كبيرا في النوم، نقل 8 أقوال للعلماء في النوم هل هو ناقض ام غير ناقض. تابع خلاصة هذه الأقوال، عندنا من ذهب إلى أن النوم ينقض مطلقا، ينقض إيه مطلقا، وهناك من ذهب إلى أن النوم لا ينقض مطلقا ماشي، لا ينقض إيه، وهناك من فصل وهو الراجح للجمع بين الأدلة. إن عندي أدلة هي تخفق رؤوسهم يعني في نوم وهم يصلوا، فده اللي قال بعدم النقض مطلقا أخذ بهذا الإيه. طيب واللي خد بالنقض مطلقا قال ها خد بقى حديث الإيه إن النوم نقض. طيب والتفصيل هو الراجح إزاي، الجمع بين الأحاديث يدينا إن النوم كما قلت لكم ليس ناقضا بنفسه، إنما هو سبب مظنة الحدث، يعني النوم ليس حدثا. مش أنا في أول الدرس قلت لكم إن النواقض تنقسم إلى قسمين، ركز معايا، فيما ينقض بنفسه وما ينقض وفيما لا ينقض بنفسه بل هو سبب. النوم من السبب، النوم من الإيه من السبب، فهو ليس ناقضا بإيه بنفسه، إنما هو إيه ها سبب. وعليه فالقول ومظنة الحدث، فالقول الراجح جمعا بين الأدلة أن النوم إذا كان مستغرقا، يعني نوم مستغرق عميق، فقد معه الوعي فلا يدري أحدث أم لا، هذا هو ليه لينقض لمظنة الحدث. أما إذا كان غير مستغرق عنده لا زال عند هذا النائم بعض إحساس يدري ويعلم إذا أحدث يعلم، فهذا ليس بإيه، وهذا هو حال هؤلاء الصحابة الذين كانوا إيه هتخفق إيه رؤوسهم. خدت بالك إنه ما ذهبش في النوم، ما استغرقش في النوم، فيكون النوم الإيه المستغرق سواء كان جالسا أو مضاجعة أو متاكئة أو غيره، إذا استغرق في النوم كان هذا النوم إيه ناقضا للإيه للوضوء. أما إذا لم يستغرق في نومه فليس هذا النوم إيه، لأن الحديث يقول العين كاء السهل، الغطاء العين كاء إيه السهل، يبقى لما بينام خالص الوكاء ده بإيه بيرتفع ومن ثم لا يدري أحدث أم لا. ماشي. يبقى القول الراجح إن النوم ينقض إذا كان مستغرقا. إذا كان إيه؟ مستغرقا. ماشي يا جماعة. النوم ينقض إذا كان إيه؟ أما إن لم يستغرق فليس. وهذا هو قول الراجح في كون النوم ينقض الوضوء أم لا. ماشي يا جماعة. طيب يلحق به يلحق بالنوم مزيلات العقل الأخرى. نعم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.